cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. On est toujours fi masail muta'alliqa bi mashir ra's. قال حفظه الله تعالى أخوان مسألة جديدة قال مسح الرأس باليدين كلتيهما لمن قدر على ذلك s'essuie la tête c'est avec les deux mains. Il a spécifié هنا لمن قدر على ذلك. أما celui qui a qu'un bras qu'une main أو il est blessé أو il a une main paralysée فلا شك أن هذه الشريعة elle est fondée sur اليسر فاتقوا الله ما استطعتم. قال ومعنى فأقبل بهما وأدبر سباب لطيب. لماذا؟ لأن après avoir montré le nombre de fois, on a dit c'est une fois. الآن il va montrer le kayfiyya, comment s'essuyer la tête. قال أخرج الإمام البخاري رحمه الله ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما وقوله فأقبل بهما وأدبر مبين بالرواية الأخرى. هذا الكلام الآن مهم أن هذه الشريعة سواء في الفقه أو أخر pour comprendre certaines مسائل t'es obligé de jumer الأدلة لأن un حديث il peut être expliqué par un autre ou par un verset du Coran. هذا c'est مهم. بعض الناس يستعجلون يكون un حديث يكون pas l'autre qui le détaille ou qui l'explique. Et ربما il comprend ce hadith avec une compréhension fausse. Et ça montre الضعف العلمي. أما العلماء رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم souvent dans les kutub tu trouves مثل هذا الكلام. أي cette riwaya elle est expliquée par une autre et te la cite. أحيانا tu trouves des buhud في كتب أهل العلم ربما des pages il te cite 15, 20 hadiths et à la fin il a une conclusion avec tous les hadiths. Il te montre ça c'est mashrou' parce que dans ce hadith le prophète il a dit telle chose il faut éviter. Il y en a dans un deuxième hadith il y a une explication, il y a une ziyad khasatan si tu rajoutes kalam al-sahaba, kalam al-a'imma, c'est ça l'ilm. Amma se précipiter un délil que ce soit un verset du Coran et un hadith et le comprendre avec sa compréhension à soi, c'est un khata kabir. Ahlul bid'a wal ahwa ils se sont égarés. Là, t'attends qu'ils n'ont pas de délit. Ils ont des adillah dans leurs égarements. Lakin, adillah, imma, ils ne les ont pas compris. Imma, ils prennent une partie des adillah, faqat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهَ أي, من القرآن. Ça veut dire qu'ils suivent une partie du Coran, ou ils prétendent suivre. Lakin, ça ne suffit pas. Là, هذا القرآن, tu le comprends comme ils l'ont compris, salaf. كذلك السنة. الآن تعال exemple. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ قَالَ مُبَيِّنٌ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى التي عند البخاري ومسلم قال فأقبل بهما وأدبر. نحن الآن هنا on a cette partie dans le hadith. فأقبل بهما وأدبر c'est expliqué قال بدأ بمقدم رأسه. Ça c'est l'explication du sahabi. Il a vu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il t'explique قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه. Il a commencé par هنا. قال فبدأ وبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. أي il est descendu jusqu'à la nuque. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم dès qu'il arrivait en bas, au-dessus de la nuque, tout en bas de la tête, il est revenu en avant. C'est ça le kayfiyya. Page 145, la mas'ala numéro 24. قال المسح على العنق. قال شيخ الإسلام أي ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. دونك النبي صلى الله عليه وسلم لا جامع في هذا. بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه. Ils ont détaillé وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ils ont montré il a commencé par مقدم الرأس il est descendu. Mouhim, hadith al-wudu, ils sont précis. Et Cheikh l'Islam, il te montre que personne dans le hadith sahih, mais dans le sahaba, ils ont cité un avis sans il a essuyé son cou, ou sa nuque. Wa'aduhum matalani, il essuie le ras et il descend jusqu'à la nuque. Comment il remonte? Là, c'est pas une sunna. La sunna, ça serait légiféré, le avis sans il l'aurait fait. Voilà, je vous ai dit ziyad. Qala lam yakun yamsa ala unuqih. ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء جمهور العلماء la plupart des savants لا يستحبون ذلك لماذا لأن لا يوجد دليل قال ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء حتى ceux qui ont dit مستحب أو ils ont vu que la base le fait de le délaisser باتفاق العلماء الوضوء est صحيح et الصحيح كذلك أنه c'est pas مشروع قلت أي الشيخ محمد بن حزام فمسح العنق في الوضوء من البدع لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد c'est ça الصحيح يا شيخ الإسلام son قول c'est une إشارة إلى ذلك أنه c'est pas مشروع لأن الأحاديث الصحيحة يبا هذا فمسح العنق c'est pas مشروع لا تت فقط والله أعلم إن شاء الله هذا ساسفي فيما يتعلق ب بالرأس الآن وباس الأذنين قال رحمه الله كيفية مسح الأذنين مع الرأس قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور كيف الطهور نعم بالضم الطاء هنا لا غجل أما بالفتح سلو أما بالضم سالفعل والصحابي رضي الله عنه الآن يدمض عن الكيفية الفعل يدمض عن الماء قال فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا نعم لبغى ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين السباحة يتخدوز لاندكس قال في أذني ومسح بإبهامه على ظاهر أذني دونك السباحتين لاندكس دون لغي تفي بينتخي قليل اي لبوس دغير لغي معروف قال على ظاهر أذني وبالسباحتين باطن أذني ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم هنا يا إشكال في النقص لأن تقدم معنا أنه يجوز de faire que deux fois même une fois أما هنا إلى ستة ثلاثة ثم قال عليه الصلاة والسلام من نقص فقد أساء وظلم vous allez voir que ce lève نقص il est ضعيف الصواب c'est فمن زاد فقد أساء وظلم et il a cité هذا الشيخ قال هذا حديث حسن وقد صحاه ابن دقيق العيد وابن خزيمة والنووي وغيرهما كما في البدر المنير لابن الملقن غير لفظة أو نقص هذه اللفظة للشهادة لأنه هنا دي أحاديث كي موت خلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موت ثلاث فوا أما هنا قال فقد أساء وظلم سأسامور كسا في الزيادة فقط قلت والحق أن هذه اللفظة أو نقص منكرة قال العلامة الألباني إذا ستة ثلاث فوا رحمة الله عليه pour montrer أن زيادة ضعيفة إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الوضوء مرتين مرتين والوضوء مرة مرة فكيف يكون ذلك ظلما وإساءة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم lui-même il a fait deux fois une fois الوضوء حديث عبد الله بن زيد حديث ابن عباد comment ça serait du ظلم هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه on l'a résumé نحن celui qui veut lire entier فتمام قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد كان يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهم ماء جديدا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسفي ساتت ثم إلى غطخن في سمان دون لو ثم إلى إسفي سزوغي لا إلى إسفي ساتت إلى زوغي أفك نفس الماء نقرأ بعض المسائل في هذا من فتح العلام page 153 حديث 33 قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنه قال ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة نعم الحديث هذا لثابت قال في الحاشية حسن قال لكن لفظ النسائي وابن خزيمة فابن خزيمة مختصر ليس عندهما اللفظ الذي ذكره الحافظ فاللفظ لأبي داود فلهذا قال أخرجه أبو داود قال مسألة فهي الأولى. هل الأذنان من الرأس؟ قال دل حديث الباب على أن الأذنين من الرأس. قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين. بل يا حديث يأتي. قال وقد جاء في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الأذنان من الرأس ولكنه ضعيف من جميع طرقه. قال والذي يظهر أنه لا يرتقي للحجة بتلك الطرق ولكنه قد صح موقوفا عن جمع من الصحابة, وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. وفي الحقيقة هنا بقى النص واضح للنص لضعيف أي لحديث الأذنان من الرأس ثم لزوتخ حديث كي سنسيتي. والعلماء يجتهدون فمثل هذه المسائل الخلاف للسائغ قد طبعا النص واضح والمسألة سهلة. الآن إذا سيت الحكم سأسيغ لمسألة فنعسيت الآن. قال ما حكم مسح الأذنين؟ قال ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب مسح الأذنين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Ça n'implique pas que ceux qui disent que c'est من الرأس que c'est واجب. قال لكن قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني والأذنان من الرأس فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. هذا لأن ceux qui disent أن الأذنان c'est من الرأس, الرأس هو واجب, donc les oreilles c'est واجب. قال فقياس المذهب وجوب مسحهما مع الرأس. وقال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله أي أحمد بن حنبل في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه, وذلك لأنهما تبع للرأس. سيسا الديفيرانس كيف أن الرأس لواجب سامون, أما لزغي سفي بارتي دلا تات, هذا لا شك فيه ممس الحديث اللي با صحيح, لا شك أن لزغي سفي بارتي دلا تات فبور أو بور سيرتا يبون دير كسي سنة. على كل حال الرأس واجب avec la آية اللي كلير et les oreilles c'est مستحب. بقي مسألة et on l'a vu كيفية المسح. قال كيفية المسح أو مسح الأذنين دل حديث الباب على أنه يستحب أن يمسح داخل الأذنين بالسبابتين وظاهرهما أو وظاهرهما بالإبهامين. le bout des deux index dans les deux oreilles et avec le pouce الظاهر أي deux doigts dans l'oreille et deux doigts en dehors. et معروف الكيفية. وقد صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه فعل ذلك, أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. تمام, ابن عمر رضي الله عنه cette كيفية il l'a appliqué et l'أثر il est صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف. وقال ابن المنذر رحمة الله عليه في الأوسط هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. نعم هذا واضح, الكيفية لواضحة لمعروفة عند الناس. هذا ما يتعلق بمسألة الأذنين إن شاء الله سواضح. هذا أفكسانا فيني مسألة الرأس والأذنين. قال وقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. قال الإمام البخاري رحمه الله باب غسل الرجلين. قال ولا يمسح على القدمين. قال وذكر حديث عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ, أي كأنه شدة الحرارة. قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار. Et le pied avec les talons, avec bâtin al-qadam wa zahir al-qadam, ça englobe le ka'bayn. Hada, c'est ça le ghasl. Amma mujarad mesh comme ala al-khuffayn, ala al-arjul sans khuffayn, la. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal waylun lil-aqab minan nar. Qala, wa akhraj al-Bukhari wa muslim, min hadith Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, fi wasf wudu'i an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وقال فيه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. قال مجمل شرح هذا الحديث قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم تحت حديث ويل لعقب من النار كتاب الطهارة, ومراد مسلم رحمه الله بإراده هنا الاستدلال على وجوب غسل الرجلين. قال فمذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار. الأعصار سي لو طون, الأمصار سي لو ليو, أي depuis l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم dans tous les endroits. إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين. ma'al ka'bayn. Vous avez remarqué, il a fassar qawlu Allah azza wa jall ila al-ka'bayn huna bima'a. قال ولا يجزي مسحه مسحهما نعم لا يجزي et ce membre il est بالغسل لا بالمسح قال ولا يجب المسح مع الغسل ce qui est demandé هنا c'est le غسل وقالت الشيعة الروافض الواجب مسحهما قال وتعلق هؤلاء المخالفون بما لا تظهر فيه دلالة وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة dans son نعم son livre شرح صحيح مسلم كذلك dans شرح المهذب نعم المسألة واضحة إجماع إجماع المسلمين إجماع العلماء أنهم سلغسل أما الشيعة الروافض فكما قال لا يعتد بهم في الإجماع قال أما حكم المسألة فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين قال واحتج القائل بالمسح بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم vous avez remarqué الآية فيها المسح وامسحوا برؤوسكم donc الرأس بالمسح comme on a vu وَأَرْجُلَكُمْ بِالْفَتْحِ Il n'y a pas de problème. Et ça revient aux membres qui doivent être lavés au départ. Le visage, les bras et l'akhir. Donc, كذلك les pieds. لكن, il va y avoir un ishkal, il y a une qira'a, c'est بِالْجَرْ وَأَرْجُلِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ Et بعضهم, ils ont compris, أنه وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ أَيْتُ فِي الْمَسْحِ لأنه, c'est مجرور مجرور. لكن, il va répondre. قال بالجر على إحدى القراءتين في السبع فعطف الممسوح على الممسوح وامسحوا برؤوسكم مسح وأرجلكم مسح قال وجعل الأعضاء أربعة قسمين مغسولين بعضهم قالوا هكذا en fait il y a deux membres qui sont lavés le visage et les bras et deux membres ثم ممسوحين et deux membres qui sont بالمسح la tête et les pieds لكن هذا لا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مونتخي أن الأرجل تغسل قالوا عن أنس أنه بلغه أن الحجاج معروف الحجاج الظالم خطب فقال أمرنا الله تعالى بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين قال وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى وأرجلكم لغسل إشكال سهال قد يقول قائل إن قراءة من القراءات السبع سدي قراءة صحيحة إيه لب الجر العطف سأمبليك الأرجل سأقول من حكم كل رأس المسح قال فقد قرأت بالنصب والجر قال فالنصب صريح في الغسل نعم أي وأرجلكم إلى صريح في الغسل أي سمعطوف على الأعضاء المغسولة صاصي واضح قال ويكون معطوف على الوجه واليدين الوجه واليدين سبيل بالغسل بالاتفاق معروف قال وأما الجر فأجاب أصحابنا وغيرهم عنه بأجوبة أشهرها. ils ont répondu avec plusieurs réponses. قال أولا أن الجر على مجاورة الرؤوس. ça arrive dans la langue arabe هذا. pas un mot il est مجرور. suit d'après il le met مجرور. même si l'asli n'est pas مجرور. قال أن الجر على مجاورة الرؤوس مع أن الأرجل منصوبة. لكن كأنه c'est pour le ton. كانه سي بور فاسيليتي النطق مجرور مجرور اما الاصل سي كيلي منصوب الحكم لا بارابور منصوب قال وهذا مجهور في لغه العرب الجواب الثاني اون ريزوم الاول يكفي قال ان قراءتي الجر والنصب قراءتي بفتح التاء الجر والنصب يتعادلان والسنه بينت ورجحت اي ان في القران يا بالجر لكن السنة لا démontré السنة لا démontré أن الحكم سي الغسل قال الثالث troisième réponse ذكره جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي والقاضي أبو الطيب وآخرون أن الجر محمول على على مسح الخف والنصب على الغسل إذا لم يكن خف بعضهم ils ont dit هذا ils ont dit deux قراءة si t'as des خفين tu feras le masih. C'est pour ça qu'il y a la qira'a bil jar. Si tu n'as pas trop vain, c'est le ghasl. C'est pour ça qu'il y a la qira'a bil nasb. Habiba l'ijma' il suffit. L'ijma' il ne peut pas contredire les textes. Qala al-rabi' annahu law thabata anna al-murad bil aya al-masih la humil al-masih ala al-ghasl jam'an jam'an bayna al-adilla wa al-qira'atayn jam'an, c'est pas jam'an. Le ya il est en trop هنا. قال جمعا بين الأدلة والقراءتين لأن المسح يطلق على الغسل كذا نقله جماعة من أئمة اللغة Abbas. Il y a des réponses, elles sont aqwa min ba'd. Lakin avec tout ça, inshallah, tatma in an-nafs an al-ijma' li sahih, les hadiths du prophète sallam, elles sont wadiha fi hada. On lit la fin. وَمَنْ يَقُولْ بِمَسْحَانْ بِلَيْهِ نعم. La dernière paragraphe de ce bab, قال شيخ الإسلام قال وَمَنْ مَسَحَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مُبْتَجِعُ مُخَالِفٌ لِلسُنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَلِلْقُرْآنِ وَلَا يَجُوزْ لِأَحَدًا يَعْمَلْ بِذَلِكْ مَعَ إِمْكَانَ الْغَصْرِ بل العلماء نعم حتى في بعض كتب الاعتقاد يسيت سجور دو مسائل pour montrer que c'est une mukhalafa li madhhab ahli sunnah li al-firqa an-nadiya illi fa sortir min as-sunnah bi sababha كالمزع على الخفين illi sit كذلك لمن طحاوي لا sit في الطحاويه لان ceux qui khalaf fi hada c'est اعداء السنه الروافض ان شاء الله نقرا هنا بعض المسائل من فتح العلام متعلقه بغسل القدمين page 146 نعم الى cité toutes ces مسائل في حديث عثمان رضي الله عنه le hadith complet sur l'wudu on avait dit c'est un fondement في الوضوء في الطهاره قال مساله اي la 25e مساله قال غسل القدمين الى الكعبين قال نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع منهم الامام النووي على وجوب غسل القدمين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الله سبحانه وتعالى لا سيتي دون سوره المائده الواجب سي الغسل كما تقدم امس قال الا عمن لا يعتد بخلافه كالشيعة على كل حال ست مساله واضحه الواجب سي غسل القدمين قال مساله معنى الكعبين نعم لان في الايه هنا الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ما معنى الكعبين قال ذهب جمهور اهل العلم الى ان الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق الساق سي لو تيبيا مفصل القدم سي نعم لو بي دونك entre les deux او ce qui fait la liaison le pied et le sac t'as deux os ce qui traduit هم la cheville bon قال النووي في الشرح المهذب رحمه الله هذا مذهبنا وبه قال المفسرون واهل الحديث واهل اللغه والفقهاء donc كذلك العلماء ils ont dit ça vous allez voir ceux qui ont خالف هنا كذلك الشيعة وقالت الشيعة هما الناتئان في ظهر القدمين فعندهم ان في كل رجل كعبا واحدا pour eux chaque pied il y a qu'un كعب nous il y en a deux Et c'est ça, c'est sahih. Les deux os sur les côtés. Chacun s'appelle Ka'b. Je dis Ka'bayn. قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين وحديث عثمان وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين. Vous avez vu l'istidlal الآن, il est طيب. وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين. Ça montre que le pied droit, il a deux Ka'b. Il aurait qu'un Ka'b, il aurait dit il a Lakin il parle du pied droit un pied et il parle de deux câbles. Donc ça montre qu'un pied, il a deux câbles. Wa ghassala rijlahu al-yumna, c'est un pied, le pied droit, ila al-ka'bayn. Qalu hadha yadul ala anna fi kulli qadam ka'bayn, comme on a démontré l'an. Wa kadhalik hadith al-Nu'man ibn Bashir fi Sunan Abi Daoud, wa 'allaqahu al-Bukhari. Qala fa kana 'allaqahu al-Bukhari ay illa cité sans isnad. Qala fa kana ahaduna yalzaq Ils disent yalzaq wa yalzaq. Qala yalzaq ka'bahu bi ka'b sahibih wa mankibahu bi mankibih wa hadha alladhi 'alayhi aymatul lugha wa la ya'rifun al-qawl al-akhar. Na'am. Al-shahid min qawl al-Nu'man annahum à l'époque du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam as-sahaba ils collaient ka'b avec ka'b. Et là, chaque que si tu fais salat, ton ka'b tu vas le coller avec celui de ton frère. Ça montre que l'os qui est à droite c'est un ka'b et l'autre كذلك c'est un ka'b. Donc chaque pied il y a ka'bayn. هذا قول طيب قال مسألة هل يدخل الكعبان في غسل الرجلين طيب maintenant qu'on sait c'est quoi الكعبين est-ce que c'est englobé par le غسل ام لا قال الخلاف في هذه المسألة كالخلاف الذي تقدم في دخول المرفقين في غسل اليدين فراجعه c'est exactement la même chose les coudes بعض العلماء ils ont dit إلى ça veut dire jusqu'à ça englobe pas donc tu t'arrêtes tu fais pas le coude Et tu ne fais pas les deux os, le Ka'bayn. Alors, les ulama, ils ont dit, ila, c'est bi ma'na ma'a, et ma'a le Ka'bayn. Et c'est sahih. Ça englobe les chevilles. Et ce mas'ala, on l'a vu, ila al-marafiq, on l'a vu, nahnu, en détail. Et c'est la même mas'ala, huna. Farrajih, c'est que tu laves le Ka'bayn, kadhalik. هذا والله تعالى أعلم. الآن ما كل مسألة دي بي سي الخفين et c'est ce qu'on verra inshallah بإذن الله dans le prochain درس. أما اليوم نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.